اللي في الصورة دي اسمها لينا. في ناس بتدخل حياتك بتنقلها للأحسن، وفي ناس تانية بتدخل حياتك بتجيبها الأرض. ولينا دي عدت كل الحدود، مش بس جابت جوزها الأرض، دي كمان عملت واحدة من أهم جرائم الرأي العام في لبنان، بنت الشيطان في القصة الكاملة. ٢٠٢٣ في لبنان، وده تاريخ الجريمة اللي اتعرفت إعلاميا بأكتر من اسم، منها الملوخية ومنها البساتين ومنها بنت الشيطان، وكل اسم من دول كان له سبب واضح. بس خلينا نرجع 15 سنة لورا علشان نفهم ايه اللي حصل بالظبط في قصة لينا وفادي. 2008 في لبنان، فادي شاب من عيلة مترابطة وبيحبوا بعض جدا، ووالده بيعتبروا الراجل اللي هيكمل مسيرة العيلة وهيشيل اسم العيلة، واخواته البنات كانوا بيحبوه جدا وكانوا مرتبطين بيه جدا، واي حد يعرف فادي عن قرب يعرف انه راجل وجدع وقد المسؤولية، حالته المادية كويسة جدا وعيلته من بيئة اجتماعية واقتصادية كويسة، وفادي من بداية حياته وهو مقرر يعتمد على نفسه، كان دايما بيحب يكون هو اللي حقق النجاح بتاعه ومش عايز يعتمد ولا على والده ولا على عيلته، وعلشان كده كان كل اللي يعرف فادي عارف انه قد المسؤولية وعارف انه كان راجل جدا مع اخواته البنات. وفي نفس السنة دي اللي هي 2008 فادي يقرر انه يتجوز، وده بعد ما يتعرف على لينا البنت الجميلة والملفتة للانتباه، والحقيقة ان لينا طول الوقت هي اللي كانت بتحاول تلفت انتباه فادي، ولما اتكلم مع عيلته عن فكرة الجواز اهله فرحوا جدا لانهم كانوا عايزين يشوفوه عريس ويشوفوا ولاده. وزي اي بيت عربي فكرة الجواز عندنا بتكون عبارة عن الاحتفال بدخول فرد جديد في العيلة، والفرد ده لما بيدخل بيبقى واحد من العيلة بالظبط. المهم الاهل لما شافوا لينا ما كانوش مرتاحين ليها خالص، بس فضلوا ساكتين لانهم كانوا شايفين ان فادي فرحان جدا باختياره. ووقتها عدم راحة العيلة اتجاه لينا ما كانش له سبب واضح، البنت ما تصرفتش اي تصرف ولا طلع منها اي حاجة، بس هو مجرد عدم راحة من اول نظرة، والعيلة فعلا كان عندها حق. لينا كانت بوشين، وش بريء جدا مع فادي ووش تاني محدش يعرف عنه اي حاجة لسه. ولينا كانت عارفة كويس ان فادي مرتبط باخواته جدا، صحيح كل واحدة فيهم عندها حياتها الخاصة، لكن كلهم كانوا بيعتبروا ان فادي الراجل بتاعهم، وطبعا ده ما يعجبش لينا، بس تقرر انها هتغير كل ده بس في وقته. المهم يخلصوا كل حاجة في خطوات الجواز، ولان فادي كان شغال طول عمره في شركة ادوية فكان دخل المادي كويس جدا، وطبعا ده كان عاجب لينا قوي. وفي نفس الوقت فادي كان عنده شوية أنشطة سياسية بسيطة، وكان منضم لحزب سياسي، بس نشاطه السياسي بشكل عام كان قليل جدا، ولأن دخل فادي كان كويس فكان معيش لينا في ظروف مادية كويسة، وده خلاه يقدر يشتري بيت مستقل علشان يتجوزوا فيه. وبعد أول سنة من الجواز لينا تبقى حامل وتبدأ تتكلم مع فادي إن ابنهم اللي جاي لسه في الطريق له حقوق كتير عليه، فلازم إن أي فلوس مع فادي تكون لصالح ابنه، ده غير انه ضروري انه يشتغل اكتر وعدد ساعات اكتر علشان يقدر يوفر حياة احسن ليها ولابنه. وبدأت كل شوية تتكلم معاه ان اخواته عايزين يستغلوه ماديا وانهم بيتدخلوا في حياته زيادة عن اللزوم، مع ان ده ما كانش صح خالص. المهم يجي اول مولود وحياة فادي تتغير تماما، وبقى كل اللي شاغل دماغه انه يخلص شغل بسرعة علشان يرجع البيت ويقعد مع ابنه، وفي نفس الوقت ابنه ده هو اللي هيشيل اسم العيلة، وعلشان كده كان فادي مهم جدا للعيلة وكان ابنه أهم منه بكتير للعيلة، لأننا زي ما بنقول كده أعز من الولد ولد الولد. وطبعا ده يضايق لينا اكتر، يعني كل اللي هي عمالة تعمله علشان تبوظ علاقته بالعيلة كل ده ممكن يتغير بسبب المولود الجديد. وعلشان كده لينا تبدأ تفكر في الفكرة التانية، انها تقعد تضغط عليه ماديا وتضغط عليه بالطلبات اكتر علشان ما يبقاش عنده وقت يعمل اي حاجة تانية غير بيته وولاده، وما يبقاش عنده وقت يعمل اي حاجة للعيلة. وطبعا من كتر الزن على الودان زي ما بيقولوها فادي بدأ يتأثر بكلامها، وفعلا بدأت علاقة فادي بعيلته تتأثر جدا، وبقى يعتبر ان اي سؤال من العيلة عنه او عن ابنه هو عبارة عن تدخل في حياته الشخصية، لكن تفضل اخته الصغيرة هي اقرب حد ليه، وده لان اخته كانت ذكية كفاية وكانت فاهمة ومستوعبة كل تصرفات لينا، وعلشان كده كل ما كان فادي بيطلع منه اي تصرف اخته كانت بتتعامل مع التصرف ده بمنتهى الذكاء. ومع مرور الوقت علاقة فادي بعيلته تبوظ اكتر، لدرجة انه ما يحضرش فرح اخته، وطبعا عارفين كلنا السبب مين. والغريب ان في نفس الوقت اللي علاقة فادي بعيلته تبوظ شوية، علاقته برضو بلينا يحصل فيها شوية مشاكل، بس كان فادي كان بيسكت علشان خاطر ابنه، وتمر سنتين وربنا يرزقهم بالمولود التاني، وطبعا هنا لينا تزود طلباتها والضغط المادي عليه اكتر، لدرجة انه ما كانش فارق معاها ان فادي يشتغل لمدة 24 ساعة، لان المهم عندها تبقى هي مبسوطة. وبرغم ان الحياة دي ما كانتش عاجبة عيلة فادي خالص، لكن كانوا ساكتين لان فادي كان مبين انه مبسوط، ما كانش عايز يحس انه اختار غلط ولا ان اهله كانوا بيقولوله الصح من البداية. بس الوحيدة اللي كان فادي بيتكلم معاها على راحته هي اخته الصغيرة، واتكلم معاها اكتر من مرة انه مش طايق الحياة مع لينا خلاص، وانه بيفكر جديا في موضوع الطلاق، وفعلا قال لها كده اكتر من مرة، بس اللي كان بيرجعه عن القرار ده هو ارتباط فادي بولاده. ولحد التوقيت ده كانت كل مشاكل فادي اللي مخلياه عايز يطلق ان عنده مشاكل نفسية وضغوط زيادة عن اللزوم من لينا، وكان كل ما الضغوط دي تزيد عليه كان بيسكت لانه عارف ان الضغوط دي هدفها مصلحة ولاده. وتمر كام سنة على جوازهم والحياة زي ما هي، نفس الضغوط ونفس المشاكل، لكن بعد شوية المشاكل تبدأ تتغير وتروح لاتجاه تاني خالص، لان فادي بدأ يجيله احساس ان لينا بتخونه مع حد، والاحساس ده ما كانش قادر يقوله خالص ولا لينا ولا لاي حد، لان ما عندوش اي دليل، وكان بيفضل ساكت ومش عايز يحكي الموضوع ده تحديدا لاي حد. تصرفات لينا معاه كانت غريبة جدا، مرة واحدة تطلب منه انها عايزة تتطلق، وبعد ما تطلب منه كده ترجع تاني في نفس القرار، وكأن لينا كانت بتطلب الطلاق اول ما بتعمل عملية الخيانة او اول ما بتعمل علاقة غير شرعية، وبترجع في قرارها تاني بعد ما تهدى وتفكر انها مستحيل تلاقي حد كريم وجدع وراجل زي فادي، لكن اللي فيه طبع صعب يغيره. لحد ما نوصل لسنة 2023 وفادي يبقى عنده 47 سنة ولينا عندها 43 سنة، وولادهم أعمارهم ما بين 13 سنة و 11 سنة، وفترة الجواز اللي بينهم 15 سنة، عشرة عمر طويلة برغم المشاكل اللي فيها، لكن العشرة ما بتهونش إلا على أولاد الحرام، وأظن واضح أنا أقصد مين. في يوم يرجع فادي بدري شوية عن ميعاده الطبيعي على بيته، وهو داخل البيت يحس ان في حد واقف من بعيد بيراقبه وهو خارج من الشقة بتاعته، ولما يحاول فادي يجري عليه علشان يلحقه او يمسكه، الشخص ده يجري من ورا البيت ويدخل وسط الزراعات، وبعد شوية يختفي تماما. وكان واضح جدا من طريقة مشية وتحركات الشخص ده ان فادي يعرفه كويس، ده غير كمان ان الشخص ده كان عارف يهرب منين كويس جدا. فادي يدخل البيت ويلاقي لينا على وشها علامات توتر قوية جدا، ولما يحاول يقعد معاها علشان يفهم في ايه ترفض انها تتكلم في الاول، لكن لما يضغط عليها شوية لينا تعترف لفادي انها فعلا بتخونه، بس رفضت تماما تقوله بتخونه مع مين، وهنفهم في الاخر هي ليه لينا ما كانش ينفع تقوله هي بتخونه مع مين. واحسن حاجة عملها فادي في الوقت ده ان هو اتصرف بالعقل، وكأن التصرف ده هو اللي هينفعه قدام، يكلم المحامي بتاعه واللي في نفس الوقت هو محامي العيلة، والحقيقة كمان هو كان صديق الطفولة الفادي، ولما يكلمه يطلب منه ان يجيله على البيت دلوقتي ضروري، وبرغم ان الوقت متأخر لكن المحامي وافق لانه حس من مكالمة فادي ان في حاجة مش طبيعية بتحصل. المهم المحامي يوصل على بيت فادي وفادي يحكي له على كل اللي حصل، وساعتها المحامي يصر انه يقعد مع لينا علشان يفهم هو ده حصل بجد ولا فادي يفتري عليها. تقوم لينا تقعد مع المحامي وتعترف له انها فعلا بتخون فادي، وانها عايزة تتطلق ومش عايزة منه اي حاجة، وان سبب خيانتها دي ان فادي مش فاضلها وطول الوقت بره البيت، شفت بجاحة أكتر من كده؟ المهم المحامي يتفق معاها على كل حاجة، ويتفقوا هما الاتنين إن عملية الطلاق هتتم في أسرع وقت، بس لينا تطلب منهم هما الاتنين إن محدش فيهم يجيب سيرة عن اللي حصل ده لأي بني آدم، وده مش علشان صورتها قدام الناس، ده علشان ولادهم ما يتأثروش باللي هيسمعوه. وطبعا كانت لينا عارفة إن فادي هينفذ أي حاجة طالما فيها مصلحة ولاده، ويمر اليوم عادي والمحامي يطلب من فادي انه يسيب البيت ويروح يقعد عند بيت اهله، وخلال كام يوم تحصل عملية الطلاق. ولما يروح فادي على العيلة عنده ويعرفهم بخبر الطلاق، فبرغم ان الخبر ده المفروض انه يزعل جدا، لكن الخبر ده كان اكتر خبر مفرح العيلة كلها. يمر كام يوم والمفروض ان لينا وفادي بيحضروا كل التفاصيل علشان خاطر الطلاق، ونوصل ليوم الحد اللي هو في اخر شهر اغسطس سنة 2023. فادي خلص شغله عادي ويطلع على بيت اخته علشان يتعشوا كعيلة كلهم مع بعض، واول ما يوصل البيت يلاقي تليفون يجيله من لينا بتطلب منه ان يجيلها على البيت علشان يتعشى مع اولاده، لانهم نفسهم يشوفوا باباهم جدا. وطبعا دي نقطة الضعف اللي عند فادي، ففعلا يبلغ العيلة ان هو لازم يتحرك ويطلع على البيت عنده ويتعشى مع اولاده. ولما يوصل البيت يلاقي لينا مستنياه وبتحضر له العشاء اللي بيحبه، وكانت ساعتها بتعامله كويس جدا، وكل الاحساس اللي وصل لفادي وقتها انها ندمانة وبتحاول تصلح المشكلة. وهنا نيجي لأول اسم في القضية اللي هي بنت الشيطان، لأنها في الحقيقة كانت كده بتظهر حاجة كويس جدا وجواها حاجة تانية خالص. المهم تحضر العشاء اللي فادي بيحب، وهي وجبة الملوخية، وده الاسم التاني للقضية اللي اتعرف إعلاميا باسم الملوخية. وكانت عاملاها اليوم ده كويس جدا، كأنها بتتفنن في انها تطبخها بطريقة صح قوي علشان فادي يخلصها للآخر. وبعد ما يخلص الاكل على طول تطلب من الولاد انهم يطلعوا الأوضة عندهم ويقفلوا عليهم الباب علشان عايزة تتكلم مع باباهم شوية. وبعد اقل من 10 دقايق فادي يجيله احساس بألم في بطنه قوي جدا، وساعتها لينا تنقله على أوضة النوم بتاعتهم وتحطه على السرير علشان يريح جسمه من الألم اللي في بطنه. والحد هنا مش هنكمل شرح ايه اللي حصل، بس المهم نسمع التفاصيل اللي جاية كويس، وبعد كده هنرجع نشرح بالتفصيل ايه اللي حصل. المهم يخلص يوم الحد ويعدي 3 ايام بعدهم، بس الحقيقة ان خلال ال3 ايام دول تليفون فادي مقفول وتليفون لينا برضو مقفول. اخواته ووالده حاولوا يكلموه اكتر من مرة، بس على طول تليفونه مقفول. ويعرفوا بعد كده من الشغل بتاعه انه ما راحش الشغل خلال ال3 ايام ولا مرة. المهم في اخر اليوم الثالث والد فادي يروح عنده على البيت علشان يسأل لينا هو فادي راح فين، ولما يوصل بالصدفة يلاقي لينا حاطة 2 برميل برا البيت وعمالة تولع في حاجة، بس الحاجة دي مش باينة من كتر النار والدخان. فلما يسألها على فادي تقوله انه فعلا جيت عشى عندهم، وبعد ربع ساعة في عربية سودة وناس من حزب سياسي معين يعدوا عليه وياخدوه علشان يسافروا على سوريا. وفادي ركب مع الناس دي وبلغ مراته انها فرصة شغل كويسة جدا في سوريا. واول ما وصل على سوريا اتصل بيها وطمنها انه كويس، وقال لها انه هيكلم العيلة ويطمنهم عليه، وقال لها كمان انه مشغول جدا في الشغل ومش هيقدر يتكلم كتير، واول ما يخلص شغل هيرجع على طول. ووالد فادي استغرب جدا من التصرف ده، ويستغرب اكتر هو ليه قافل تليفونه. المهم ياخد منها كل البيانات عن الجهة او الحزب اللي عدوا عليه علشان ياخدوا ابنه ويسافروا على سوريا. وفي نفس الوقت اخواته البنات عمالين يحاولوا يتصلوا بيه، بس برضو تليفونه مقفول. وفي اليوم الخامس من الاختفاء اخته الصغيرة اللي كانت اكتر حد مرتبط بيها يبعت لها رسالة على الواتساب علشان يطمنها عليه ويقول لها ما تخافش عليه وما تقلقش خالص. واخته هنا تستغرب جدا، لان فادي كان متعود على طول يبعت لها رسائل صوتية، اشمعنى المرة دي بعت لها رسائل نصية؟ فلما طلبت منه يبعت لها رسالة بصوته علشان تطمن عليه رفض، وقال لها انه مشغول وانه مش هيقدر يعمل كده دلوقتي خالص. وبعد ما رد على الرسالة رجع قفل تليفونه على طول. ده غير ان اخته كانت ملاحظة انها كل ما بتبعت له رسالة كان بيرد بعدها فترة طويلة جدا، واول أول ما يوصل لها الرد تكتشف إن التليفون بيتقفل تاني. وفي الوقت ده عيلة فادي تتأكد من رجال الأمن ومن جهات أمنية جوه لبنان إن فادي ما خرجش أصلا من لبنان، وحتى لما تواصلوا مع الحزب السياسي اللي المفروض عدى عليه أكدوا إنهم ما تواصلوش مع فادي خالص. وتبدأ لينا مراته تناشد المسؤولين في الدولة إنهم يدوروا على فادي جوزها، وإنها متأكدة إنه سافر سوريا بطريقة غير شرعية، وإن الجهة اللي أخدت فادي معاها بتنكر إنها عملت كده. وفي نفس الوقت عيلة فادي كمان كانت بتناشد المسؤولين. المهم نوصل لليوم ال 12 على اختفاء فادي، وتوصل أهم معلومة في الموضوع كله. رجال الأمن لما تعمل تتبع لرقم فادي يكتشفوا إن آخر نقطة إرسال لتليفون فادي كانت في بيته، وإن نقطة الإرسال دي ما اتحركتش من خارج البيت تماما. ولما طبقوا مواعيد شبكات الإرسال إمتى لقطت على تليفونه اكتشفوا إنها لقطت أثناء رسائل الواتساب اللي كانت بتتبعت لأخته. وهنا يسأل رجال الأمن عيلة فادي هل في خلافات بينه وبين مراته ولا لا، فيأكدوا إن في بينهم خلافات فعلا، وإنهم كانوا ماشيين في إجراءات الطلاق. لحد ما يظهر الأستاذ يامن محامي العيلة ومحامي فادي وصديق الطفولة، واللي حضر المشهد بتاع الخيانة، وحكى لرجال الأمن كل حاجة حصلت في اليوم ده، وإنه لما سأل لينا بنفسه أكدت له إنها بتخون فادي، وساعتها اتفقوا على الطلاق، بس هي طلبت إن الموضوع يبقى سر بينهم علشان خاطر الولاد. وساعتها وعدوها هما الاتنين إن مفيش حد في العيلة خالص هيعرف الموضوع ده. وبكده كل الأدلة بتقول إن سر اختفاء فادي الحل بتاعه عند لينا. ويوصل رجال الأمن على بيت فادي وتفتح لينا، وطبعا تفتح وهي منهارة وتسألهم هل لقوا فادي ولا لا، بس رجال الأمن يقولوا لها إنها مقبوض عليها وإن في أمر بتفتيش البيت. ولما يدخل رجال الأمن يكتشفوا إن فرش السرير مش موجود، ويكتشفوا كمان إن في بقايا بقع دم موجودة في أوضة النوم، وإن واضح إن في حد حاول يمسح بقع الدم دي. وبعد التفتيش كويس جدا يلاقوا تليفون فادي موجود في مكان شبه مخبأ، وده يأكد لرجال الأمن إن لينا ليها علاقة بالموضوع. وأول ما لينا شافت تليفون فادي في إيد رجال الأمن عرفت إنها اتكشفت خلاص، وحكت لرجال الأمن كل اللي حصل. هنرجع ليوم العشاء بتاع الملوخية وركز في التفاصيل كويس جدا. لينا كانت حاطة جوه الملوخية نوع من أنواع السم ملوش طعم ولا ريحة ومختارة بعناية جدا، وبمجرد ما كل فادي الملوخية وقعد شوية وقت قليلة بدأ يحس بالألم اللي في بطنه، وساعتها نقلته على أوضة النوم. وفي نفس الوقت وهو لسه عايش يظهر عشيقها، ويطلع مين عشيقها؟ شخص اسمه فداء، سوري الجنسية وأقرب صديق لفادي. وساعتها تبقى صدمة عمر فادي لما يعرف إن فداء صديقه هو عشيق مراته، يتهجموا عليه ويقعدوا يضربوه لحد ما يموت على السرير. وعلى الساعة 2 بالليل ياخدوا جثة فادي يحطوها في عربية لينا ويطلعوا على الجبل في منطقة الزراعات، ويكون معاهم مادة كيميائية حارقة علشان يدلقوها على الجثة ويخفوا كل المعالم. وفعلا يوصلوا على الجبل وفي منطقة مقطوعة تماما يرموا جثة فادي ويرموا عليها المادة الكيميائية الحارقة ويسيبوها ويرجعوا تاني ولا كأن حاجة حصلت. ويتفقوا ساعتها مع بعض انها هتقول ان في جهة حزبية معينة عدت على فادي وخدته علشان يسافروا على سوريا. وفعلا يوصل رجال الامن على مكان جثة فادي اللي فعلا كانت شبه محللة ومشوهة بالكامل بسبب المادة الكيميائية الحارقة، ويتم نقل الجثمان على الطب الشرعي اللي اكد ان الوفاة تمت بسبب السم، وان كمان الجلد تعرض لمادة كيميائية حارقة، وانه كمان كان في حالة مقاومة قبل الوفاة، واللي كانت لينا بتحرقه في البرميل ساعة لما والد فادي راح علشان يسأل عليه هو فرش السرير. وده لأن تاني يوم من الوفاة لينا بدأت تشم ريحة كريهة بسبب بقع الدم اللي كانت موجودة على السرير، فتقرر إنها تحرق فرش السرير بالكامل علشان ما يكونش فيه أي أثر للجريمة، ويتم القبض عليها وتقديمها للمحاكمة. لكن للأسف فداء عشقها يكتشف رجال الأمن إنه سافر بطريقة غير شرعية على سوريا، وصدمة كبيرة تحصل عند عيلة فادي وصدمة أكبر تحصل في المجتمع العربي، لأنها فعلا كانت واحدة من أهم قضايا الرأي العام. إيه كمية الجبروت اللي عند لينا دي؟ تبوظي حياته وتعملي له مشكلة مع عيلته وتخنيه مع أقرب صديق ليه وتموتيه بالطريقة البشعة دي، كل ده على علشان ايه فعلا مش عارف، وعلشان كده كان افضل وصف ليها هي بنت الشيطان. ربنا يرحم فادي ويصبر اهله. سلام عليكم.